بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: فصل. ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثه امور، يراد به امران متفق عليهما بين المسلمين، احدهما لحظه ابو ناصر، الشيخ هنا فيما يظهر في كلامه في الفصل التالي انه يقصد غالبا، يقصد في غالب ما سيأتي، يقصد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة أمور، لأن حديثه فيما بعد أكثره يتعلق بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استطرد إلى التوسع بالأنبياء والملائكة فيما بعد. لكن في هذا التقسيم الذي بين أيدينا، وهو أن لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاثة أمور، وغيره يقاس عليه، إلا أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم له بعض الخصوصيات. لكن من حيث التنظير العام ما بعده يقاس عليه. نعم. أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة. نعم، هذا الكلام كله يتعلق بالنوعين الأولين أو بالأمرين الأولين من التوسل به صلى الله عليه وسلم، وهما من التوسل المشروع، وكله متعلق بالتوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته. الشيخ لم يفصح عن الأمر الثالث، النوع الثالث لم يفصح عنه، لكنه ذكره ضمنا في الحديث عن الشفاعة يوم القيامة، أي ذكر جزء من النوع الثالث. النوع الثالث فيه ممنوع وفيه مشروع. النوعين الأولين ذكرهما الشيخ، وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اتباعه، فهذا هو المطلوب من كل العباد، وهذا هو المشروع والمعلوم من الدين بالضرورة، التوسل به بمعنى التوسل باتباعه والإيمان به بطاعته صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب من المسلم. والنوع الثاني التوسل به، يعني دعاءه وشفاعته، وهو حي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا معلوم بالتواتر، ومن أنكره بعد قيام الحجة فهو كافر. النوع الثالث كما قلت لم يصف عنه الشيخ وفرع عليه، وهو التوسل به وهو ميت، التوسل به صلى الله عليه وسلم وهو ميت. فالتوسل به وهو ميت في الدنيا هذا ممنوع قطعا، فإنه صلى الله عليه وسلم بعدما مات انقطع التوسل به، ولا يجوز دعاؤه، ولا يجوز نداؤه، ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة له ودعاؤه نحو ذلك، هذا في الدنيا. أما التوسل به وهو ميت يعني يوم القيامة إذا بعث صلى الله عليه وسلم، ففيه تفصيل، إن قصد به الشفاعة العظمى أو الشفاعة لأهل الكبائر فهذا يقر له بشروطه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يشفع الشفاعة التي وعده الله بها بشروطها. إذن فالنوع الثالث هو الشفاعة به صلى الله عليه وسلم أو الاستشفاع به وهو ميت، فأغلب صوره شركية ولا تجوز وبدعية، بل كلها فيما يتعلق بالشفاعة به وهو ميت في الدنيا، فلم يعد الاستشفاع به جائز، إطلاقا، فهو إما بدعة مغلظة وإما شرك وهو الغالب. نعم. وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان الشرك محبا له معظما له لم تنقذ، ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعنه في صحيح مسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي لفظ قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي. وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله عز وجل عن كل من المرسلين أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وتبى حريمهم وأوجب لهم النار، كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة، ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. بين سبحانه لا يزال حديث الشيخ أو استطراده هنا في بيان التوسل الممنوع أو الاستشفاع الممنوع. وينبغي أن نستصحب في غالب حديث الشيخ في هذا الكتاب توسل وسيلة أنه يستعمل التوسل بمعنى الاستشفاء سواء الممنوع أو المشروع، والاستشفاء كذلك والشفاعة بمعنى التوسل، فهما غالبا مترادفان. ولذلك ينبغي أن نستصحب هذا المعنى دائما. هو الآن حينما تكلم عن أنواع التوسل به صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع المشروع أولا وهي بمعنى الاستشفاع به في حياته، الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أولا باتباعه وطاعته، وثانيا بطلب الدعاء منه أو بطلب الشفاعة الدنيوية منه أن يشفع، يطلب منه فلان من الناس وهو حي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند فلان، وهذا حدث كثير فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع. النوع الثاني الاستشفاع به أو التوسل به وهو ميت، فهو على نوعين، التوسل به وهو في قبره، هذه مر عليها الشيخ مرور دون أن يصرح بها، فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لأحد نفعا أو ضرا وهو ميت في قبره، فمن دعاه أو توسل به فقد كفر أو ابتدع وأشرك. والتوسل به بعد مماته بمعنى طلب الشفاعة منه أو وقوع الشفاعة منه، الوسيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منه بشروطها، هذا أمر واقع بمعنى أن الله وعده بأن يشفع، لكنها شفاعات مشروطة محدودة معلومة ولا ندري لمن لح تحدث بعينه من الناس إلا من ورد ذكره في السنة أو في ثبت في القرآن أو في السنة، أما من عداهم فتبقى مطلقة. من ستشمل من الخلق أو من الناس شفاعاته صلى الله عليه وسلم لا ندري، نعرف أجناس من تشملهم لا أشخاص من تشملهم. فمن هنا لا يستطيع أحد أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له يوم القيامة، ومن ادعى فهو كاذب. هذه مسألة ينبغي أن تفهم جيدا، لا يستطيع أحد من الخلق يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له يوم القيامة وأنه من ضمن من تكون لهم الشفاعة أو الوسيلة التي ستكون يوم القيامة. إذن التوسل لا يزال يستخدم بمعنى الاستشفاع ومعنى الشفاعة. ثم ذكر أن شبهة المشركين واستدل عليها هنا ووقوعهم في الشرك مبني على أنهم وقعوا في الوسيلة الممنوعة في الاستشفاع الممنوع، وظنوا أن معبوداتهم من دون الله عز وجل وسيلة بينهم وبين الله عز وجل أو أنها شافعة لهم في الدنيا وفي الآخرة. زعموا أن معبوداتهم التي يعبدونها سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من النبيين أو من الصالحين أو من الجمادات أو الأوثان أو الأوهام أو غيرها، كل ما يعبده المشركون من دون الله عز وجل أغلبهم زعموا أنهم إنما يعبدونهم لأنهم يتوسلوا بهم إلى الله، استشفعوا بهم عند الله، المعنيان مترادفان. فمن هنا استطراد الشيخ في محله، وهو أراد أن يفصل في الصور الممنوعة من التوسل الممنوع، الصور صور التوسل الممنوع الذي وقع به المشركون، ثم وقع به بعض مشركي هذه الأمة الذين زعموا أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة بينهم وبين الله، فدعوه من دون الله أو طلبوا منه ما لم يأذن به الله. نعم. بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه، فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضونه لأنفسكم؟ وهذا كما كانوا يقولون له بنات، فقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقد قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح عليه السلام كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم عليه السلام كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات، ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين، فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان، أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل. فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول: أنا فلان، ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا، أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك. وقد يقول: هذا سر الشيخ، وهذه رقيقته، وهذه حقيقته، أو هذا ملك جاء على صورته. وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما مجسدة وإما تماثيل وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم. قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل، ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيدي، أو يا سيدي جرجس، أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيدي الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره: سلي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. يقصد بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة الفاضلة لم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله شيئا، مع ولا يطلب منه شيئا، لا جلب نفع ولا دفع ضر. هذا بإجماع المسلمين، بإجماع أهل التحقيق من المسلمين، مع أن الصحابة تحدث لهم من الكروب والكوارث والمصائب الخاصة والعامة ما يستدعي أن يطلبوا لو كان ذلك مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يطلبون به أن يدعو الله، بمعنى حتى أن الصحابة لم يكونوا يطلبوا ولا للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولا الدعاء من ربه أن يدعو لهم، أو يقولوا: يا رسول الله ادعو لنا، أو اشفع لنا، أو نحو ذلك. فهذه قاعدة عظيمة يجب استصحابها، وهي رد قاطع بين على جميع أهل الأهواء والبدع الذين يمارسون هذه الشركيات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد ولم ينقل عن أحد من الأئمة المعتبرين أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيز الوقوف لدعائه أو يطلب منه شيئا، لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا، ولا حتى أن يطلب منه أن يدعو الله له. لأن بعضهم يقول: نعم، أنا لا أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن أطلب منه أن يدعو الله أن يفرج عن المسلمين مثلا. أبدا لم يحدث ذلك، بل كانوا إذا حدث أمر يتوجهون إلى القبلة ويدعون الله عز وجل جماعة وأفرادا، مع قربهم من القبر وأيضا سلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وهذه كلها دواعي لو كان هذا جائز أن يظهروا شيئا من ذلك أو أن يظهر منهم. إذن هذا إجماع، إجماع على أن السلف لم يكونوا أو يكون عندهم شيء من هذه البدع بإطلاق، فضلا عن أن يقروها. نعم. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. وجواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. أحسنت، بارك الله فيك. عندنا مقطع الآن، على أي حال الشيخ أجاب عن شبهتهم من هذين الطريقين: أحدهما أن الاحتجاج بالنص، أي النص ورد في النهي عن هذه الشركيات والبدع نصا صريحا قاطعا لا لبس فيه، والثاني الإجماع. فالإجماع أيضا يرد دعواهم بأن النص قد يفهم له مفاهيم أخرى، لأنهم قد يتأولون النصوص فيأتي الإجماع فيحكم دلالة النصوص. الإجماع يحكم دلالة النصوص، فقد أجمع الصحابة والتابعون وسلف الأمة وأئمة الدين المقتدى بهم إلى يومنا هذا على أن كل هذه الوسائل التي لم يرد بها الشرع والاستشفاعات أنها باطلة، فهي إما بدع مغلظة أو أنها شركية. والثاني القياس، أي قياس الأمور بعضها على بعض، يعني قياس الأمور الشرعية بعضها على بعض، والذوق أي الفطرة، فإن الفطرة تنفر من هذه الأمور وتستقبحها وتستنكرها. والاعتبار أي يعني هي بمعنى أو الاعتبار بمعنى الاستقراء، قريب من معنى الاستقراء، فإنه باستقراء الأمور أي الدلالات والوقائع والشهادات والحال، حال الأمة قديما وحديثا، بعد الأدلة أيضا وبعد النصوص والإجماع، نجد أن هذه الأمور كلها تتفق على أن هذه الوسائل التي يقوم بها البدع لا أصل لها في الدين، وأنها من المحدثات وأنها توقع في البدعة والشرك. هذا السؤال يتكرر عن بعض الجماعات، يتكرر وأحيانا يكون عن جماعات بأسمائها، وقد لا يكون لمثل هذا السؤال موجب في مثل هذا الدرس، لكن أحب أن أجيب بجواب مجمل في السؤال عن الجماعات، بجواب مجمل يشمل غالبا جميع الجماعات القائمة في الساحة. أولا نحن نعلم أن السنة والجماعة ليست شعار ولا حزب ولا مناهج ولا تنسب إلى أشخاص ولا تنسب إلى فئات. السنة والجماعة وصف لكل من كان على الحق واقتدى بأمة الدين الأحياء والأموات، وليس للسنة والجماعة شعار ولا وصف إلا الأوصاف الشرعية، أنهم على الذين على الحق والذين هم على السنة. فمن رفع شعارا غير السنة والجماعة وشعار الإسلام العام زاعما أنه هو شعار السنة والجماعة فليس معه دليل. يتفرع عن هذا القاعدة الأخرى، وهو أن أي انتماء لأي اسم أو وصف غير السنة والجماعة، غير السلف، أي انتماء لغير الإسلام في عمومه أو لغير السلف والسنة والجماعة على وجه الخصوص فإنما هو بدعة. أي انتماء بهذه الأوصاف والأسماء والأشكال والجماعات والرايات والأحزاب والشعارات فهو بدعة بحد ذاته حتى وإن كان على الحق. مجرد الانتساب لغير الإسلام والسنة والجماعة والسلف لأن أسماء شرعية وردت فيها النصوص والأثار وأجمع عليها سلف الأمة، فأي انتساب إلى غيرها في الدين وفي المناهج فهو بدعة. يرد إشكال وهو مسألة ما يعمله كثير من المسلمين الآن بمقتضى العصر، مقتضى أحوال العصر ووسائله ومن الأعمال المؤسسية، كون الإنسان مثلا يعمل في مؤسسة حكومية أو مؤسسة خيرية أو مؤسسة، فهذه مسألة ما تدخل في الشعارات، ما تدخل في الشعارات إلا إذا تعصب لها وعاد ووالى واعتبر مناهجها مناهج متميزة عن بقية السنة والجماعة. إذا وجد التميز وجد الابتداع، إذا وجد دعوة التميز وجد الابتداع، إذا وجد الولاء والبراء حتى ولو كان مؤسسة قائمة تجارية أصبح بدعة. أما مجرد العمل المؤسسي، إنسان يعمل مثلا في مؤسسة الحرمين أو في الرابطة أو في الندوة أو في كذا أو في إحدى المؤسسات التطوعية الخالصة أو الرسمية أو هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو متعاون مع هيئة بطرق مشروعة أو نحو ذلك، هذا ما دام في حدود أعمال الخير المباحة المشروعة فليس من الانتماءات المبتدعة. لكن إذا كان الانتماء لجماعة أو حزب أو منهج أو شعار أو اتجاه أو نحو ذلك فالأصل فيه الابتداع، إن وافق الحق فيكون أقرب إلى السنة، وإن ما وافق الحق أو وجد فيه شيء من البدع فيزداد ابتداعا مع ابتداع. أرجو أن تكون القاعدة واضحة بصرف النظر عن ما سأل عنه السائل من تشخيص بعض الجماعة. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يعني لا ظل إلا ظل يوم لا ظل إلا ظله؟ طبعا كانوا يسأل عن الظل، هذه من الأخبار عن الله عز وجل، والأخبار يجب الإيمان بها كما جاءت، وأن الظل يثبت لله عز وجل حقيقة على ملك جلال الله، لكن هل يكون صفة أو لا يكون؟ هذه مسألة يعني لا يلزم أن تكون صفة، إنما هي خبر عن الله سبحانه. يقول ذكرت مصادر العلم غير الصحيحة، فما هي مصادر العلم غير الصحيحة؟ لا أنا ما أقول، أنا كان السائل يشير إلى قولي بأن بعض طلاب العلم يأخذ العلم عن القراءة الفردية الشخصية وعن الشريط وعن الوسائل، أقول الاكتفاء بذلك خطأ. أما أن تكون هذه من وسائل تحصيل العلم فنعم، من وسائل التي هيأ الله للأمة وهي وسائل مباحة، لكن الاقتصار عليها، فطالب العلم يجب أن يكون أصل طلب العلم عنده أن يكون على شيخ أو على طالب علم متمكن، هذا هو الأصل، بمعنى لا يستغني عن أن يتلقى العلم عن أهله، ومع ذلك إذا توفرت له مصادر أخرى رافدة تقوي علمه تنشطه فهذا لا حرج فيه. فالسلف كانوا يأخذون عن العلماء ويقرؤون الكتب ولم يكن ذلك حرج، لكن الاقتصار على الوسائل دون أخذ العلم عن مصادره الصحيحة وهم العلماء أو مصدره الأصلي وهم العلماء، هذا في الغالب أنه يوجد في شخصية طالب العلم اضطراب وخلل.